بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم تفسير سورة الإسراء مع المحاضرة 17. مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يقول الله جل جلاله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الكافرين الجاحدين المشركين المكذبين لما جئتهم به من هذا القرآن العظيم: آمنوا به أو لا تؤمنوا، سواء عليكم أآمنتم به أم لم تؤمنوا، فإنه حق في نفسه أنزله الله جل جلاله بعلمه ونوه بذكره في الملأ الأعلى وفي سالف الأزمان في كتبه المنزلة على رسله، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ولو كان رسول الله متقولا على ربه لانتقم الله منه وقصمه، ولما مكن له ولما أظهر دينه على الدين كله، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، لا يقدم ذلك شيئا ولا يؤخر. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. لو أن أول الناس وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. لو أن أول الناس وآخرهم وإنسهم وجنهم وبرهم وفاجرهم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. إنما هي أعمال العباد يحصيها عليهم ربهم ثم يوفيهم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد سوى ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أجل، لقد نوه الله بذكره في الملأ الأعلى، ونوه بذكره في سالف في كتبه المنزلة على رسله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، في كتب الأولين: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. الله جل وعلا أشار إلى أن القرآن موجود في بعض زبر الأولين، أي أن ذكره وخبره موجود في بعض ما أنزل الله من الكتب على بعض رسله، كما جعل ذكر نبيه محمد موجودا كذلك. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله، أي من صالح أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ولم يبدلوه ولم يحرفوه، إذا يتلى عليهم هذا القرآن يخرون للأذقان سج، أذقان جمع ذقن وهو أسفل الوجه، سجدا لله عز وجل شكرا له على ما أنعم به من أن جعلهم يدركون زمان هذا النبي الذي أنزل عليه هذا الكتاب، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، تعظيما وتوقيرا وإجلالا لله جل جلاله على قدرته التامة وأنه لا يخلف الميعاد الذي وعدهم إياه على ألسنة أنبيائه المتقدمين، وكان مسطورا عندهم في كتبهم عن بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، لقد أخبرنا في كتبنا عن بعثة النبي محمد وها نحن نشاهد ذلك عيانا، فالحمد لله أن صدق وعده، والحمد لله أن أقدرنا أن نشاهد وعده وأن أحيانا إلى أن نشهد وعده. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. البكاء عند تلاوة القرآن، ازدياد الخشوع والطمأنينة في القلوب، شأن الصالحين من عباد الله عز وجل. الله جل وعلا يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. والله جل وعلا يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الإيمان يزيد قلوب، يزيد قلوب المؤمنين إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا هو شأن القرآن الكريم عندما ينزل على القلوب المؤمنة الطيبة المخبتة، يزيدها نورا وخشوعا، ويزيدها وقارا وإيمانا وإخباتا لله جل جلاله. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. نعم. ثم قال تعالى قل ادعوا الله. قبل أن نفارق هذه الآية لا يفوتنا أن نذكر أن الحديث عن من آمن من أهل الكتاب، هؤلاء هم الذين مدحوا في كتاب الله عز وجل، الذين قال الله عنهم من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. الذين قال الله تعالى فيهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. الحديث هنا عمن آمن من أهل الكتاب، الاستدلال بهذه الآيات على من بقي من أهل الكتاب على شركه، على اعتقاده أن الله ثالث ثلاثة، على اعتقاده أن الله هو المسيح ابن مريم، على اعتقاده أن الله اتخذ ولدا، على اعتقاده أن المسيح ابن الله، من ظل من صرف هذه الآيات إلى هذا الصنف كذب على الله جل وعلا، وكذب على عباد الله. ويوم القيامة يقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، ادعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. المسيح قال لقومه: إن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم. المسيح أنطقه الله عندما أنطقه بقوله: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذا هو المسيح عليه السلام. فهذه الآيات الكريمات وأمثالها عمن آمن من أهل الكتاب، أما من بقي على شركه وعلى عبادته لغير الله وعلى نسبته الولد إلى الله وعلى شتم الله عز وجل بنسبة الولد إليه، نعم شتم لله. الحديث القدسي: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فزعمه أني اتخذت ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فزعمه أنني لن أقدر على بعثه وما بدء الخلق بأهون علي من إعادته، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون علي، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. قل لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمة لله عز وجل، المانعين من تسميته بالرحمن: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، لا فرق بين دعائكم له باسم الله أو باسم الرحمن، فإنه ذو الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما معنى فادعوه بها؟ يعني ادعوه بأسمائه هذه، أن تتوسل إلى الله في دعائك بأسمائه الحسنى: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا فرق بين دعائكم له بسم الله أو بسم الرحمن، فإنه ذو الأسماء الحسنى، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يصفون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. من عجائب ما روي عن مكحول أن رجلا من المشركين سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في سجوده: يا رحمن يا رحيم. فقال هذا المخذول المفتون، زعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين. أيها البائس الظالم لنفسه، هذا تعداد صفات وليس تعداد زوات. كما تقول لواحد: يا كريم يا صبور يا حليم، أنت تعدل صفاته والمتحدث عنه واحد. مثل بسم الله الرحمن الرحيم، صفته الرحمن وصفته الرحيم. وإن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة، والمتحدث عنه واحد. إلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لا إله إلا. ثم قال تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به، سبوا القرآن وسبوا من أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبون القرآن. ولا تخافت بها، أي عن أصحابك، فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك. وابتغي بين ذلك سبيلا، بحيث لا يسمع المشركون فيستفزون، ولا ينخفض ويتوارى صوتك عن أصحابك فلا يستمعون إليك. يبقى الحديث عن التلاوة والقراءة في الصلاة، وقيل الحديث عن الدعاء. في رواية أخرى عن ابن عباس ذكرها ابن إسحاق: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جهر بالقرآن وهو يصلي تفرقوا عنه وأبوا أن يسمعوا منه، فكان الرجل إذا أراد أن يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما يتلو وهو يصلي استرق السمع دونهم فرقا منهم خوفا منهم، فإذا رأى أنهم قد عرفوا أنه يستمع ذهب خشية أذاهم فلم يسمع. فإن خفض رسول الله صوته لم يسمع الذين يستمعون من قراءته شيئا. فأنزل الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك فيتفرق عنك، ولا تخافت بها فلا يسمع من أراد أن يسمع ممن يستلق ذلك منك، فلعله يرعوي إلى بعض ما يسمع فينتفع به، وابتغي بين ذلك سبيلا. روى ابن جرير عن محمد بن سيرين أنه قال: نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته، وأن عمر كان يرفع صوته، فقيل لأبي بكر: لما تصنع هذا؟ فقال: أناجي ربي وقد علم حاجتي، ربي لا يحتاج إلى أن أرفع صوتي، أناجي ربي وقد علم حاجتي. فقيل: أحسنت. وقيل: عمر، لما تصنع هذا؟ لما ترفع صوتك؟ فقال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان. فقيل: أحسنت. فلما نزلت: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغي بين ذلك سبيلا، قيل لأبي بكر: ارفع شيئا وقيل لعمر اخفض شيئا. في رواية أنها نزلت في الدعاء، هل نزلت في الصلاة أم نزلت في الدعاء؟ لقد روي أن أعرابيا من بني تميم كان إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارزقني إبلا وولدا، فنزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. وأقوال أخرى أيضا أظهرها ما سبق، أظهرها ما سبق: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لم يتخذ ولدا. يشتم الله تعالى من ينسب إليه الولد: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، له الخلق كله وله الأمر كله، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وله الملك يوم ينفخ في الصور، عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. لم يكن له شريك في الملك، ولهذا فهو أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره تركه الله وشركه. ولم يكن له ولي من الذل، ليس بدليل جل جلاله ليتخذ وليا أو ليتخذ وزيرا أو ليتخذ مشيرا. لم يحالف أحدا يبتغي نصره، ولم يبتغي نصر أحد، فالقوة لله جميعا. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وكبره تكبيرا، عظمه وأجله عما يقوله الظالمون المعتدون علوا كبيرا. وقد روي عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، قال: إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقالت العرب: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فنسبوا لله شريكا مملوكا لله عز وجل، كما سئل حصين: يا حصين، كم تعبد اليوم من إله؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال: فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ فقال: الذي في السماء. والصابئون والمجوس كانوا يقولون: لولا أولياء الله لذل. بنا محتاج لبعض الأولياء والحلفاء والنصراء يعتضد بهم ويتقوى بهم، لولا أولياء الله لذل. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وهذه الآية كانت تسمى آية العز، وفي بعض الآثار أنها ما قرأت في بيت في ليلة فيصيبه سرق أو آفة، والله تعالى أعلى وأعلم. القرآن كله حرز، والقرآن كله صيانة ووقاية إن شاء الله. لكن مما روي أن هذه الآية